أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس بن مالك قادم الرسول على أنس بن مالك قادم الإيه؟ الرسول عليه السلام. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما. يعني عليه المهر يعني القتل. فاتخذ قاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله. أن يكتب إلى الروم يعني أن يكتب إلى قيصر ملك الروم، لأن من تولى على الروم يسموه قيصر، والروم هم الرومان اللي يسموهم الآن إيطاليا. الآن تسمى الدولة هذه بإيطاليا، دولة قديمة زي فرنسا قديمة برضه. فكأنه أنظر إلى بياضه في يده، إلى بياض الخاتم، يعني كأنه فضة أبيض. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. كسرى ملك الايه؟ ملك الفرس، وهم اخواننا الايرانيين. هؤلاء الايرانيين كان كسرى هو الجبهات في ذلك الوقت، كانوا هم دولة كبيرة عظيمة دولتان، حتى بعض العرب التي جهتهم من هناك كانوا تحتهم، وكان النعمان كبير العرب تحتهم. نعم. فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم النصر بن علي وأخرجاه من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس. وخالد بن قيس هو أخو نوح بن قيس. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ قاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط. لا ينقش أحد عليه، لا يسوي زيه. نعم. وهو الذي سقط من معيقب في بئر أريس. وهو الذي سقط من معيقب في بئر أريس. الرواية اللي ذكرناها قبل الأمس سقط من سيدنا عثمان، على أنه أخذ أبو بكر في يده بعد موت الرسول، وأخذ سيدنا عمر بعد موت سيدنا أبو بكر، بعد ذلك أخذ عثمان، بعد ذلك سقط من يد عثمان في بئر أريس بحنة المنعم ويمر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر وأخرجاه من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله. ورق بكثر الله بمعنى الكبدة. وقال لا ينقش أحد على نقشي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا يعني أحمد بن عبد الله. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر رضي الله عنه ثم كان بعد في يد عمر رضي الله عنه ثم كان بعد في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع بعد في بئر أريس. بعد إن بنيت على الدم لحذف المضاف إليه. ثم كان بعد ذلك حذف ذلك بعد ذلك والدال مفتوحة لما حذف المضاف صارت الايه بعده تبنى على الايه قبل عرضا هي وقبله وبعده نعم. حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. هنا ما ذكر من كان يلبسه عثمان معيقب ها هنا عثمان نعم. بعدين قال ايش قال بعد ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس. ما ذكر وقع من يد عثمان او من معيمين. عندنا رواية ثلاثة رواية تقول من يد سيدنا عثمان ورواية تقول من ورواية مطلقة. نعم. هذا حديث متفق على صحته اخرجه مسلم يحيى بن يحيى عن عبد الله بن نمير قال اخبرنا ابو علي. ولذلك اهل المدينة يسمون البئر بئر أريس يسموه بئر الخاتم يسموه بئر الايه الخاتم ما يقول في أريس يقول بئر الخاتم يقول بئر أريس إيه يعني المدينة نادر اللي يعرفوه والطلعة الجديد زي عندنا ما يعرف المواضيع حدث مكة هنا قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عثمان بن محمد بن إبراهيم الأصفهاني قال أخبرنا أبو سعد عبد الملك بن عثمان الواعز قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن إسماعيل الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب كان يجعل فصه في باطن كفه فطرحه ذات يوم وطرح الناس خواتيمهم ثم اتخذ بعد ذلك خاتما من فضة كان يختم به ولا يلبسه. هذا حديث صحيح. هذه الرواية يقول كان لا يلبسه والرواية تتمد وكان يجعله في يده ويجعله محل الخاتم زيادة تفصيل. نعم طيب. قال رحمه الله وقد قال من الذي قال الشيخ البغوي قال ما جاب الحديث يريد أن يجرح ويبين جزاء الله عنا خير الجزاء. وقد صح عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. قال الإمام تحوه خاتم الفضة حتى طرح الناس خواتيمهم مع جواز لبسه يشبه أن يكون للخوف عليهم من الزينة والخيلاء. وقد روي عن أبي ريحانة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان فأباحه لذي سلطان لأنه يحتاج إليه لختم الكتب. إلا من له أمارة ويتخذ الخاتم لأجل أن يختم به. نعم. وكره لغير ذي السلطان لأنه يكون زينة محضة لا لحاجة والله أعلم. صلوات الله وسلامه على المربي صلوات الله على المربي يعني يريد أمته أن تخرج عن الإيه عن الزينة وعن الخيالة صلوات الله وسلامه مع أنه يجوز. نعم. باب نقش الخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين وفي النافلة في السفر على الراحلة إلى أن قال وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام لم يشترط عند السلام على الراجح. وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام عند الإحرام لا بد عند دخول الإحرام أن يكون مستقبل القبلة فإذا كان يراها مثل هذا كده لازم أن يجعل نحره إليها، لا يروح كده ولا يروح كده. نعم. وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام لم يشترط عند السلام على الراجح كما في سائر الأركان، ثم مهما أمكنه الاستقبال في الصلاة وجب بأن وقفت الدابة لحاجة سواء في ذلك وقت التحرم أو غيره فاعرفه. الصحيح هذا الجهل الله خير ذكر لنا الصحيح، الصحيح أن يكون مستقبل الكعبة، الكعبة إذا كان يراها من من من تجويد الإحرام حتى السلام، حتى السلام لا يسلم إلا هو مستقبل الكعبة بجميع أعضائه، حتى إذا سجد يسجد على السبعة الأعضاء الذي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وهي الجبهة والكفين، لا يخليها كده، كل ما فيه فيه على الجميع هكذا، ويجعلها تحت أذنيه، حتى قال الفقهاء رحمه الله لو سقطت أذنيه تطيق عليها تحت أذنيه، ويجافي الرجل يجافي عن جنبه، يجافي ابعد ايه ابعد مرفقيه عن جنبه، والمرأة تضم لأنها عورة تستر نفسها تستر نفسها. نعم. والركبتين صاروا غلط خمسة دين. وبطون الأصابع بطون أصابع الرجل هكذا مو كده يخليها من متاحبة كده ها. نعم. وكده يدل على النشاط لما يسيبها كده زي كأنه لعبت بعيد عاجب. نعم. طيب. واعلم أن صوب مقصد المسافر هو قبلته، قبلته في التطوع، في الصلاة التي إيه هي تطوع في السنن يعني. نعم. فلو انحرف عنه بطلت صلاته لأنه لا حاجة له في ذلك، يصبح زي الإيه كالكعبة لا ينصرف عنه، لأنه ما له حاجة ينصرف عنه، لأنه يروح يروح على المدينة، يروح على جدة، يروح على الطائف، ايش مقصده؟ مقصده هذه الجهة ايش انحرف عنها، فأصبح الجهة التي يقصدها بمنزلة القبلة، منزلة ايه القبلة. نعم. وان انحرف ناسيا وعاد عن قرب لم تبطل صلاته، وكذا لو غلط في الطريق، ولو انحرف بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته على الصحيح، بقيل يرد الدابة يردها الى الطريق. نعم. كما لو اماله شخص عن صوب مقصده وان قصر لم تبطل صلاته لعموم الجماح، واذا لم تبطل في صورة النسيان فان طال الزمان سجد للسهو والا فلا. واعلم انه لا يجب على الراكب وضع جبهته على عرف الدابة ولا على السرج والاكاف، بل عرف الدابة الشعر حق رقبتها، لا يجب عليه أن يضع الراكب الذي يصلي بل يومي يحني نفسه للركوع والسجود أخفض منه. نعم. بل ينحني للركوع والسجود ويكون السجود أخفض ليحصل التمييز بينهما. نعم. وهو واجب عند التمكن، وهو إيه؟ وهو الانحناء واجب عند التمكن، إذا كان تمكن ينحني للركوع وينحني لإيه، وإذا تمكن على أنه يسجد هناك في موضع يسجد لابد من السجود. نعم. إذا كان راكب باخرة أو راكب سيارة. نعم. نعم. الراكب في مرقد ونحوه مما سهل فيه الاستقبال، وكذا إتمام الأركان فيجب عليه الاستقبال في جميع الصلاة. وكذا إتمام الأركان لقدرته، هذا في الراكب. أما الماشي ففيه أقوال أظهرها أنه يركع ويسجد على الأرض وله التشهد ماشيا لطوله كالقيام، ويشترط أن يكون ما يلاقي بطن المصلي على الراحلة طاهرا، فلو وطئت الدابة النجاسة لم يضر، وكذا لو أوطأها على الأصح. ولو وطئ الماشي نجاسة عمدا بطلت صلاته، لأنه هو بنفسه وابنته اتصلت النجاسة به بخلاف الدابة. نعم لا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي للمشقة. واعلم انه يشترط في جواز نعم حرف ايه حرف استدراك حكم ثم استثنى حكم ثم ايه ثم استثنى روح لفلان لكن لا لا لا لا, لا, لا تكلمه يأمرك تقول روح لفلان لكن لا تكلمه. فعندنا هنا نعم كذلك استدراك نعم. واعلم انه يشترط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير فلو وصل المنزل في خلال الصلاة اشترط اتمامها الى القبلة متمكنا الى القبلة. اذا وصل البلاد الذي يقصدها يجب وهو ما غلق الركعة الثانية يجب عليه ان يقوم بالركوع والاستقبال لانه وصل المحل الذي يقصده. نعم. فلو وصل المنزل في خلال الصلاة اشترط اتمامها الى القبلة متمكنا وينزل ان كان راكبا. وكذا لو وصل مكان اقامته وجب عليه النزول واتمام الصلاة مستقبلا باول دخول البنيان. بنيان البلد من اول بيوت البلد. وحكم نية الإقامة كحكم من وصل منزل إقامته والله تعالى أعلم. فرع يشترط في حق الراكب والماشي الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها فلو رب جزاهم الله عنه خير جزاهم. يقول على أنه لا يقول أنا ماشي يقول إلعب بيده لا احترز كأنه في الصلاة كأنه في الصلاة وهو غير مسافر الشيء الذي لا تلزمه لا يفعله. نعم. فلو ركض الدابة لحاجة فلا بأس ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشيا فقعد بلا عذر بطلت على الراجح والله تعالى أعلم. كذلك يعني استذكارا من باب ذكر الشيء عند ذكر مناسبه. كثير من الناس إذا سعوا أو طافوا يجروا يسابقوا بعض الناس الطواف والسعي هذا غير صحيح. الطواف والسعي إذا كان فيه حصل فيه جاروا مع بعضهم خرج الطواف عن قومه طوافا وسار ركضا قال أصبح ركضا خرج عن العبادة. فلينتبه الإنسان ويخبر غيره. هذه كثير ناس يفعلوها يجي بالسعي يقوم يجري قدام أخوه يجري بعده خرج عن العباد نسأل الله التوفيق. كذلك الطواف. نعم. فرع راكب التعاسيف وهو الهائم الذي ليس له مقصود راكب التعاسيف يقول فلان أنت كراكب التساعيف التعاسيف هذا متى يضرب يعني كأنك أنت كالرجل الذي يسافر لغير جهة ما يدري فين يسافر يقول فين أنت مسافر يقول أقول زي الهائم. ما حكم هذا الشيء الفقهاء رحمه الله ما يتركوا شيء حكمه راتب التعاسيف وهو الهائم الذي ليس له مقصد معين بل يستقبل القبلة مرة ويستدبرها أخرى ليس له ترك الاستقبال في شيء من نافلته. لأنه لم يقصد محلا. نعم. متى يكون المحل في التطوع بدل القبلة إذا كان له مقصد يريده. نعم. فرع راكب السفينة لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه من ذلك نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. إذا كان ما يعرف مسكين كيف يسوي إذا كان يعرف على أن والله راحل كده واحد على القبلة راحل كده على القبلة إذا كان ما يعرف إذا كان ليس عليه حرج ليس عليه حرج فأينما تولوا فذم وجه الله فأينما تولوا وجمع وجه الله سبحانه وتعالى. نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى كالراكب في المحفة. يعني إذا كان يعلم عليه أو كان مثلا في المحفة قد يعلم إذا كان في الطريق يعرفه، لكن إذا كان ما يعلم كل شيء. نعم. وهل يستثنى الملاح ويتنفل حيث توجه لحاجته إلى ذلك؟ رجح الرافعي عدم استثنائه، صرح بذلك في شرح الصغير وقال لا فرق بينه وبين غيره. ورجح النووي رحمه الله تعالى بأنه يستثنى. قال ولا بد هذا فرق أن النووي تمام، لذلك عند الشافعية يقدمون كلام النووي لأنه جامع بين الحديث وبين الفقه. نعم. قال الطريقه اما معرفه الداخل راح كده راح كده ما ادري هي راح على جبل ولا راح على غير جبل، كيف اسوي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. قال ولا بد من استثنائه لحاجته لامر السفينه والله تعالى اعلم. النووي كيف رحمه الله قال لا بد من استثنائه، نستثنيه لحاجته، محتاج على يوصل لي هذا ما يدري السفينة راحت على الجبل وانا راحت على الجبل. القول الاول الرافع يقول ايه رحمه الله، يقول على انه لابد ان يستقبل الجبل، طيب انا ما اعرف السفينة فيها راحت عليها. نعم. فصل. قال عاد انا اقدر ذاك حق الجن وابي. قال رحمه الله محلال سوى تشديد ما له محل من العراق. نعم. قال رحمه الله تعالى على الرسول قال كده صلوات الله وسلامه. اي اقرأ يا شيخ. فصل. واركان الصلاة 18 ركنا. 18 ركن 18 ايه ركنا. ركن ايش معنى ركن؟ يعني على انك لو البيت ندرت بركن حقه يصيح يمين، فاذا خليت بركن من الصلاة والصلاة غير معتبر الركن. نعم. قد علمت ان الصلاة الشرعية تشتمل على اركان وابعاد وهيئات، فمن الاركان النية لانها واجبة في بعض الصلاة. قد علمت أن الصلاة الشرعية الشرعية نفهم قوله شرعية في صلاة غير إيه؟ غير شرعية لأن الصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، فصلي عليهم يعني ادعو لهم يا محمد إذا جابوا الزكاة حقتهم إليك لتنفقها على فقيرهم، فصلي عليهم، خذ منه وقول رزقك الله زادك الله من المال، ادعو له صلوات الله وسلامه. نعم. فمن الاركان النية لانها واجبة في بعض الصلاة يعني ذكرا. والصلاة الشرعية ما هي؟ اقوال وافعال مبتدأ بالتكبير منتهية بالتسليم. نعم. وهو اولها فكانت ركنا كالتكبيرة والركوع وغيرهما. فمن الاركان النية لانها واجبة في بعض الصلاة يعني ذكرا. ومحلها القلب. نعم. وهو اولها السابعية عندهم يقولون ان التلفظ بها سنة، ليس معهم دليل في التلفظ، ما سمع ان الرسول تلفظ، لكن عندهم تعليل آخر يقول ليعين القلب اللسان. هذا ما عليه، لكن أما يقولوا أنها ورد عن الرسول لا، ما ورد عن الرسول بكلاب الأئمة كله. أنت جاي من نقدي بس وجه الظهر خلاص ما تقف، بس أجعل قصدك الظهر. الله أكبر. نعم. فمن الأركان النية لأنها واجبة في بعض الصلاة يعني ذكرا، وهو أولها. فكانت ركنا كالتكبيرة والركوع وغيرهما. ومنهم من عدها شرطا. قال الغزالي رحمه الله تعالى: هي بشرط أشبه. ووجهه أنه يعتبر دوامها حكما إلى آخر الصلاة. لابد أن تكون النية من أول الصلاة لين تسلم، لا تختلف النية، إذا اختلفت النية فترت الصلاة. نعم. فأشبهت الوضوء والاستقبال وهو قوي. ثم النية القصد، فلا بد من قصد أمور. أحدها قصد فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال، والثاني تعيين الصلاة المأتي بها من الظهر أو عصر، ظهر أو إيه أو عصر. نعم. والثاني تعيين الصلاة المأتي بها من كونها ظهرا أو عصرا أو جمعة. وهذان لا بد منهما بلا خلاف. فلو نوى فرض الوقت بدل الظهر أو العصر لم تصح على الأصح. لابد يعين في قلبه. نعم. لأن الفائتة تشاركها في كونها فريضة الوقت. الثالث أن ينوي الفريضة على الأصح عند الأكثرين، سواء كان الناوي بالغا أو صبيا، وسواء كانت الصلاة قضاء أو أداء. وفي شرح المهذب أن الصواب في الصبي أنه لا ينوي الفرض. وفي اشتراط الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله وجهاني، الأصح أنه لا يشترط، لأن المؤمن يصلي لمن؟ يصلي إلا ما يصلي لغيره، لأن الأعمال التي لا تكون إلا لله لا تصرفها لغير الله، لا لنبي ولا لملك ولا لجبريل ولا لأحد أبدا. إذا صرفت شيئا اختصت بالله سبحانه وتعالى لغير الله فأصبحت مشركا كافرا، نسأل الله تعالى. نعم. والأنبياء أمناء أختارهم الله صفوة الخلق، ما كان لبشر أن يكلمه الله أو يوحي إليه بواحد أن يكون يتخذون إلها من دونه، حاشاهم أن يكونوا خونة. ما يقدر الرسول أنك تدعوه بالدعاء لا يكون إلا لله، حاشاهم. نعم. طيب. الرابع: هل لا يشترط تمييز الأداء من القضاء؟ وجهاني: أصحهما في الرافع لا يشترط، لأنهما بمعنى واحد، ولهذا يقال أديت الدين وقضيت الدين. والذي قاله النووي أن هذا في من جهل خروج الوقت لغيم ونحوه. قال النووي في شرح المهذب: صرح الأصحاب بأنه إذا نوى الأداء في وقت القضاء أو عكسه لم تصح قطعا، والله تعالى أعلم. صحيح. إذا كان بيصلي أداء لابد أن يذكر في قلبي على أنها أداء، ليميز الأداء عن الإيه؟ عن القضاء. نعم. وأما قياسه على الدين ليس له محل من الإعراب. نعم. ولا يشترط التعرض لعدد الركعات ولا للاستقبال على الصحيح. صلاة يعني في صلاة الظهر معروف أن أربع ركعات، أن أربع إيه؟ ركعات. نعم. لو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لم تنعقد. واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب، فلا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب. نعم، لا يضر مخالفة اللسان كمن قصد بقلبه الظهر وجرى على لسانه العصر. إيش نأخذ؟ صحيح. حق القلب. نأخذ ما نواه في القلب. ما نواه في القلب. نعم. فإنها تنعقد ظهرا. واعلم أن شرط النية الجزم ودوامه. الجزم يعني أبغى أصلي، مو يعني تردد، يعني في قلبه على أنه يبغى يصلي، ما يقول تردد إنه إذا جاء فلان أقول أقطع الصلاة، إذا سوى كده معناته الصلاة غير صحيحة، لابد من الجزم. فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت. لازم أن يجزم ويفعلها إلى آخرها، من قول الله أكبر إلى قولي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وكذا لو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت، ولو علق الخروج منها على شيء فإن قال وإن علق. وكذا لو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت، ولو علق الخروج منها على شيء فإن قال إن عرث لي فلان أو دق الباب خرجت منها بطلت في الحال على الراجح. فما لو دخلت الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا خلاف لفوات الجزم. كما لو علق الخروج من الإسلام فإنه يكفر في الحال بلا خلاف. ولو شك في صلاته هل أتى بكمال النية أو تركها أو تركها أو ترك بعض شروطها نظرا، إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته، لأن عروض الشك وزواله كثير فيعفى عنه وإن طال الزمان. فالأصله البطلان لانقطاع مبنى الصلاة إذا جد بعدين يعدين باب الشك، إن كان ركنا يعيده بركنا ويثبت الإصلاح. نعم قبل الصلاة. ونذور مثل ذلك وإن